الإشكال اللي قابله مع نفسه ومع الشيطان ومع التسويف. يعني الحديث بيشرح لك الصراع اللي حصل بين سيدنا كعب وبين النفس، بين الشيطان. فبدأ يحكي، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن البر، اتكلمنا عن تربية سيدنا كعب لعبد الله ابنه، وقلنا ان في اسباب كانت هي دي الاسباب اللي سيدنا كعب تخلف عنها عن الغزو. ماشي، وقفنا المرة اللي فاتت وقلنا ان قال: فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه او ان سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. بداية قلنا سبب غزو التبوك ايه؟ ان الروم جمعوا، كانوا يعني بيجمعوا، الروم كانوا على النصارى، تبوك كان فيها الرومان، كانوا على النصارى وكانوا يريدون غزو المدينة. هرقل كان بيجيش الجيوش عشان يغزو المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج. سيدنا كعب قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيره. يعني إيه ورى بغيرها؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يظهر إن هو هيطلع إيه للمكان ده إلا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يخرج لغزوة تبوك قال للناس إحنا رايحين فين. أحيانا بيبقى فيه خطوات في الدين، خطوات في الدين لازم تبينها اللي قدامك، يعني لازم تفهمه إن الموضوع صعب، يعني هو الموضوع فيه مشقة. يعني تخيل المسلمين خرجوا، هيخرجوا في حر شديد وهيسافروا سفر بعيد جدا وهيسيبوا الظلال والثمار، تخيل وهم مش عارفين ان هم رايحين فين، وبعد شويه اتفاجئوا ان ايه ده احنا رايحين تبوك، مسيره طويله جدا استقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدو كثير. فلازم بعض الخطوات في طريق ربنا لازم تبقى واضحه لبعض الناس قبل ما يدخل فيه عشان يبقى فاهم هو داخل على ايه. عارف لما كنا بنشرح في قصة غلام الأخدود قال إيه؟ وإنك ستبتلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين، وده من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، بين للصحابة هم خارجين فين. قال: إلا حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاز وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوه. أمر مهم جدا الإنسان يستعد، إن الاستعداد للطاعة. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج إيه لأعدوا له عد. أحيانا إحنا بنتعامل، يعني بتلاقي المثال دايما في رمضان، قبل رمضان يقول لك إحنا داخلين خلاص في رجب وعايزين نستعد لرمضان، يقول لك لا لا تقلقش علي أنا تمام. تلاقي رجب خلص وداخلين في شعبان، يا جماعه رمضان وعايزين نستعد، ودرب نفسك على القيام، درب نفسك على قراءه القران، يقول لك لا ما تقلقش. فالانسان محتاج يستعد للطاعه، ان يا جماعه في اسباب للتوفيق، في اسباب ان انت ربنا يفتح عليك في العباده. الاسباب دي ان انت بتستعد ليها، بتجهز نفسك. فبلاش تعامل ان كل حاجه بتمشي ايه بالفهلوه كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام عرف الصحابه لايه؟ ليتأهبوا أهبة غزوه. فقلنا أن من أول الأسباب اللي كانت سبب في تخلف سيدنا كعب هي مسألة إيه؟ الحر الشديد. وقلنا المرة اللي فاتت أن في ناس بتحب تعمل في, في, في الدين بس محتاجة الجو مكيف، يعني هي إيه؟ عايزة تروح تحضر درس بس راحت لقيت إيه؟ المسجد زحمة، جو حر، وفي ريحة جزم شرابات، فقالت ايه لا والله، يعني هي كانت متصوره ان هي عايزه تدخل تلاقي جو احسن من كده. فلما لقيت الجو مش على مزاجها فقالت ايه؟ سابت الطريق. بعض الناس بتبقى نفسيتها كده، يعني هو عايز يقرب من ربنا وعايز يتدين بس راسم صوره نموذجيه وصوره ورديه عن الطريق. فلما بيتفاجأ مثلا بالواقع ان الواقع فيه ابتلاءات بيعمل ايه؟ بيسيب الطريق. يعني هو اعرف ناس كده راح عايز يحضر درس فراح ايه قال لي المسجد حر قوي، السجاد مش نظيف. يا عم بس الكلام كويس، كلام بيقربك من ربنا، بس السجاد مش نظيف والناس اللي حاضرين يعني ناس غلابه قوي. طب انت عايز ايه؟ يعني انت عايز تقرب من ربنا ولا انت عايز جو جو مكيف زي المنافقين لما قالوا قالوا ايه لا تنفروا في الحر. انت هتطلع وتسافر من بلد لبلد وجهاد وتمشي في الحر الشديد ده، لا تنفروا في الحر. فبلاش نتعامل مع طريق ربنا ان انت دايما عايز الجو ايه، جو المكيف والجو المناسب. اتعود ان انت تتعب عشان دينك، اتعود ان ممكن المكان ما يعجبكش، ممكن الظروف والاجواء ما تعجبكش. واحد دخل اعتكاف فقال لك لا لا انا هدخل الاعتكاف وهعتكف هنا 10 ايام وهضحي بالسرير بتاعي وهدخل الحمام بتاع المسجد الحمام البلدي ده وهسيب الدش بتاعي والحمام واكل امي واقعد هنا 10 ايام، لا لا لا لا انا مش هعتكف. فيترك الطاعة ليه؟ مش عايز يتعب، يعني هو مش عايز يبذل مجهود، مش عايز يغير من نفسه، مش عايز يبقى فيه مشقة، هو عايز الجو المكيف. يعني هتدين بس لازم ايه احافظ على كل البرستيج بتاعي والجو الجميل اللطيف كده يعني، لكن هيبقى فيه مشقة لا. فهنا معنى مهم ان سيدنا كعب اول سبب من اسباب التخلف عن الغزوة ان كان فيه حر، حر شديد، موضوع فيه مشقة، فقال لك لا لا. قال واستقبل سفرا بعيدا ومفازة، يعني صحراء يهلك فيها الناس مفيش مية. وزي ما ذكرنا المرة اللي فاتت ان كان بعض الصحابة كانوا بينحروا البعير عشان ايه، بيعصر الكرش عشان يشرب مية بتاعته. فيعني سيدنا عمر قال ان كادت رقابنا ان تتقطع من شدة العطش والحر. تخيل احساس واحد رقبته نشفت من كتر يعني خلاص. فدي كانت اجواء فقلنا اول سبب الحر، لا تنفروا في الحر، ان انت تتعود ان الطريق بتاع الدين يبقى طريق لطيف ومكيف وجميل، واول لما تلاقي فيه ابتلاءات تقوم سايب الطريق وماشي. تاني حاجة قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. ايه الكتاب الحافظ ده؟ مكتوب بقى اسماء الجنود فلان وفلان وفلان. المسلمين كانوا في الجيش ده، في الجيش غزوة تبوك كانوا كام؟ 30,000، فعدد كبير. مفيش كتاب حافظ، مفيش ديوان. قال ايه؟ فقل رجل او فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفى الامر ده، محدش هيعرف ان سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. هنا في فائدتين. الفائدة الاولى قلناها المرة اللي فاتت، فكرة الالزام، ان انت مش عايز تعمل حاجة في الدين غير لما يبقى ايه في الزام. عارف انت الغياب بتاع محاضرة 9-8 الصبح او البصمة بتاعت الشغل، هو مش عايز يروح، بس هو هيروح عشان ايه؟ لازم يبصر، لازم ياخد الغياب بتاعه. فاحيانا في ناس بتستصحب النفسية دي في الدين، يعني هو يقولك ما حفظتش ليه؟ والله ما حدش تابعني، ما حدش كلمني، ما حضرش الدرس ليه؟ ما حدش كلمني، ما حدش ضغط علي، الشيخ ما شدش علي. فنفسية ان انا لو ما فيش الزام في العمل مش هعمله، مش هتستمر. يعني قلنا في المرة اللي فات ان انت لازم تلزم نفسك ببعض الاعمال، يعني حط اعمال، حطها فوق الظروف، الزم نفسك بيها. قول مثلا انا مش هفوت مثلا ورد القرآن كل يوم، ده الزام بالنسبة لي. مش هفوت صلاة الفجر، مش هفوت جلسة الضحى، ان انا اقعد مثلا من الفجر للشروق في المسجد، مش هفوت الاذكار. الزم نفسك، عود نفسك ان انت تلزم نفسك بعض العبادات. الفائدة التانية ان كعب قال فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. يا جماعة احيانا بعض الناس ما عندوش مشكلة ان هو يعصي ربنا، لكن عنده مشكلة ان الناس تشوفه. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هو خايف ايه؟ خايف من الناس، دايما مراقب الناس، هيشوفوني انا بعمل كذا. لكن بينه وبين ربنا ايه؟ مش خايف. شوف الآية، آية قوية فعلا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فاحيانا بعض الناس اللي بيعصي ربنا في السر ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهتك ستر العبد ده. يعني كل انسان ليه نصيب من الستر، ربنا سبحانه وتعالى ستير يحلم على العبد، يستر العبد، كم مرة الإنسان بيعصي ربنا، ربنا يستره. أغلبنا، أغلبنا كلنا أصحاب ذنوب. لو اطلع الناس على ذنوب بتاعتنا الناس مش هتبص في وشك، لكن هو ستير سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان ليه نصيب من الستر، ليه رصيد من الستر. أحيانا ممكن ربنا يفضح واحد، ممكن ربنا يفضح واحد، ممكن. يعني هنا سيدنا كعب يقول إيه؟ فقال الرجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. طب الوحي ده نزل إيه؟ يفضحه، يفضحه. سورة التوبة اسمها إيه أصلا؟ الفاضحة. فتخيل إن الإنسان يفضل مغرور بستر الله، إن أنا بعمل معاصي وربنا بيسترني، فجأة الإنسان ده يعاقب بالفضيحة. إما تكون الفضيحة سبب، سبب إن الإنسان ده يتوب ويرجع، وإما بتكون عقوبة للإنسان ده. يعني ممكن ربنا يفضح إنسان، يعني يرفع الستر عن إنسان عشان الإنسان ده إيه؟ يتوب. أو يرفع الستر عن إنسان لأن ده يستحق إن هو يفضح في الدنيا، يتفضح في الدنيا. فالإنسان يحذر، ما تأمنش قوي إن الذنوب اللي أنت بتعملها في الخلوات ده يظهر على الإنسان. والطاعات اللي في السر، أظن أحد السلف قال ما من عمل، ما من رجل يعمل عملا صالح سر يعني إلا ألبسه الله، أو يعني الإنسان يسر سريرة صالحة إلا وألبسه الله هذه السريرة على وجهه، تظهر عليه. فبعض الأعمال اللي أنت بتعملها في السر هتظهر عليك. لو إنسان جواه سريرة سيئة هتظهر عليه. فالإنسان يصلح السريرة دي، يصلح السريرة دي. بلاش الذنوب اللي في الخلوات والإنسان يتغر بستر ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنت لا تأمن، ممكن في لحظة الستر ده يخلص ويتفضح العبد. فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. قال كعب فأنا إليها أصعر، أصعر يعني أميل. يعني الغزوة جت في وقت صعب جدا. تخيل واحد فلاح في الأرض وهو قاعد طول الموسم بتاع الزراعة، هو إيه بيصرف على الأرض صح؟ يجيب بقى محاصيل وجرارات ويوصل مية ويعمل. أكتر لحظة بيستنيها إيه؟ لحظة الحصاد. فتخيل، شوف الاختبار، تخيل وقت خروج الغزوة كان إمتى؟ حين طابت الثمار، حين طابت الثمار والظلال. فأنا إليها إيه؟ أصعر يعني أميل، منتظر إن هو يقطف الثمار، مستني إن الناس كلها معهاش فلوس ومستنية إن الثمار تطلع فيبيعوا الثمار وياخدوا الفلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس إيه؟ خروج للقتال. أحيانا بيجي لك اختبار في حاجة أنت بتعلق بيها قوي، بتحبها في الدنيا، وأنت لازم تسيبها، لازم تسيبها. لو فضلت متعلق بيها مش هتروح. يعني الاختبار جه هنا في الدنيا، عايز ياخد الثمار، عايز فلوس. فكان الاختبار بتاع سيدنا كعب السبب الثالث، احنا قلنا بعد الحر وبعد الالزام الدنيا. ممكن يكون السبب ان بيعطل الانسان عن الطاعة اهله، او مثلا منصب معين، واحد مثلا بيشتغل في منصب معين فما ينفعش يحضر دروس، هو منصبه ما ينفعش ان هو يبقى في مساجد ويحضر دروس ويصلي في المسجد وكده، فيعمل ايه؟ يسيب الطاعة بكل سهولة. هنا هو اختار، يختار الدنيا، اختار الدنيا. او واحد مثلا قرر ان هو داخل يعمل مثلا طاعة معينة، فلقى فيه ايه الناس هتتكلم وهتقول وهتعمل ومش عارف ايه وهحط نفسي في صراعات، فانا بناقص يعني وجع الدماغ ده، فيترك العبادة. او واحد متعلق بالفلوس، متعلق بمستني مثلا شغلانة معينة وجات له طاعة. واحد مثلا في رمضان تقول له يا عم اطلع عمرة، اطلع حج، يقول لي ده الوقت بتاع الحج ده ده الموسم بتاع الشغل بتاعي، ده الموسم بتاع الشغل، ده قبل العيد وانا ببيع هدوم، فده الموسم بتاعي. فقلت له يعني انت مش هتحج؟ طب هتحج امتى لما انت كل سنه الموسم؟ طب سافر في رمضان، رمضان قول له 10 اواخر معاك فلوس روح اعمل عمره. يقول لي ده العشر اواخر دول ايه؟ الموسم ده انا طب انت طب هتعبد ربنا امتى لما انت كل مواسم الطاعه بتضيعها ليه؟ عشان الشغل، عشان الفلوس، ما عندكش سعاده انت تضحي. ما بقولكش ما تشتغلش، اشتغل وكل من حلال، لكن في حاجات بتيجي اختبارات، فرص، هتسيبها ولا متعلق بيها؟ هتسيب الدنيا ولا الدنيا ايه؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، في سبيل الله قال ايه؟ اثاقلتم الى الارض. شوف الكلمة مش عايزة تطلع، اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا خلاص؟ الدنيا بس. فبعض الناس من كتر حبه للدنيا مش عايز يسيبها عشان الطاعة، ماشي؟ فقلنا هنا ثلاث أسباب. السبب الأول الحر، لا تنفروا في الحر. السبب الثاني الإلزام، قال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك إيه؟ سيخفى. في ناس كتير ولو ما رحتش محدش هياخد باله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. السبب الثالث الدنيا، حب الدنيا، حب الدنيا. قال كعب وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيء فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. سبب الرفض، عايزكم تركزوا قوي في الموضوع ده. سيدنا كعب بدأ بيحكي بيقول إن الناس بدأت إيه؟ تتجهز للقتال، بيجيبوا بقى العدة السيف والدرع بقى ويشوفوا الراحلة بتاعته والزاد اللي هياخده في السفر. بدأت الناس تتجهز، الناس تخرج في الأسواق تشتري العدة. فسيدنا كعب بيقول إيه؟ قال فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيء. يطلع عشان خارج ليه من البيت؟ عشان يجيب الجهاز بتاعه. قال فأرجع ولم أقضي من جهازي شيء، من جهازي شيء. فقلت في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، أنا قادر على ذلك إذا أردت. ودي بقى إيه؟ من أعظم المشاكل، إنسان يعتمد على نفسه، يطمن، طمن قوي، لا انا عارف انا السجاير دي انا بشربها بس في ثواني ايه؟ لو عايز ابطل هبطل كده، ده تحت رجليا دي، انا المواقع دي انا بدخل عليها بس انا لو عايز ابطل في ثواني، انا الحشيش ده بشربه بس خد بالك انا ده في ثانيه ابطل. تقول له لا ده ادمان، لا ادمان ايه يا عم، انا في ثواني ابطل. إيه فلان لا ده انا اسيب العلاقه دي في ثواني، ده انا ابطل المعصيه دي في ثانيه، ده انا لو عايز ابطل كلام عن الناس هبطل في ثواني، ده انا لو عايز البس الحجاب انا قادر على ذلك اذا اردت، أنا قادر على ذلك. يفضل إنسان يمني نفسه بهذا الكلام، الشيطان بيلعب بقى عليه، بيلعب عليه فيطمن أنا قادر على ذلك إذا أردت. قال كعب فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. احذر أن أنت تعتمد على نفسك، تأمنش قوي أنا كويس، أنا قادر أن أنا أعمل ده، انا هقوم اصلي الفجر بشطارتي، انا باجي الدرس بشطارتي، انا لبست الحجاب ولبست النقاب بشطارتي، انا خدت الخطوات دي عشان انا كويس، انا قادر على ذلك اذا اردت. مجرد ما الانسان هيعتمد على نفسه ممكن ده يكون سبب من اسباب سقوط العبد، ينتكس. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعي بيقول ايه؟ قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، ما تعتمدش على نفسك، ما تتغرش. فمجرد ما سيدنا كعب قال أنا قادر على ذلك، ليه هو قال أنا قادر على ذلك؟ انا عمري ما تغيبت اصلا، ده انا ما تخلفتش عن غزوه من الغزوات. خد بالك الشيطان مش هيقدر يروح لسيدنا كعب مره واحده كده يجيبها له وش في وش يقول له ايه مفيش غزوات مش هتطلع، هيتحمل ده؟ نفسيته مش هتتحمل. يعني الشيطان ما ينفعش الواحد، ركز النقطه دي، ما ينفعش واحد محافظ على الصلاه مثلا في المسجد وبيصلي الفجر وليه ورد قران وبيحضر دروس علم وبيطلب العلم وبيحفظ قران، يجي مره واحده يقول له ايه اشرب خمره بس، يقول له يا عم انت اشرب خمره انت مجنون ولا ايه؟ لكن هو بيعمل معاه ايه؟ واحده واحده. انا محدش قال ان انا مش هطلع، هو انا قلت ان انا مش هطلع على لا هطلع وهقاتل وهتجهز، بس انا خفيف، انا لوحدي، الجيش اصلا تقيل والجيش بيمشي على حركه اضعف واحد في الجيش، فجيش 30,000 ماشي بالراحه وانا لوحدي وهتجهز في ثواني ومعايا راحلتين، فاعتمد على الاسباب واعتمد على قوته وعلى ان انا عمري ما تخلفت عن غزوه من الغزوات، فهقدر في ثواني هطلع. الشيطان بيعمل معاك كده، بيعمل معاك كده، يقول لك مثلا ايه تلاقي الاذان اذن معروفه دي، هنزل اصلي في المسجد ماشي، يقول لك ايه طب بس هم الاقامه بيطولوا في الاقامه، فانت ايه هتقوم بس خلص بس كوبايه الشاي عشان تنزل مركز في الصلاه برضو والخشوع وكده، وايه وهتنزل، انا قلت لك ما مش تنزل هتنزل، ففجاه ايه يقوم بقى يتوضا يتلكع شويه ومش عارف ايه، فجاه لقى الاذان ايه الاقامه، يقوم الشيطان جاي له ايه خلاص مش تلحق بقى، خلاص مش تلحق هتصلي برضو، صلي في البيت بس صلي في اول وقت، يعني الصلاة في البيت برضو بس انت هتصلي احب الاعمال الله الصلاة على اول وقته، ويذكروا بالحديث ماشي، فاحيانا بيعمل معاك كده خلاص مش هتلحق هتنزل تعمل ايه، يعني انت كنت في البداية عايز تنزل وعايز تصلي وممكن تكون كنت عايز تصلي في الصف الاول كمان، لكن مجرد انت انا قادر على ذلك انا هنزل في ثواني هتوضى هنزل، ده انا مسجد جنبي على طول. قيس على كده بقى عبادات كتير، كام مرة قلت هفتح درس واتفرج عليه، هسمع قرآن، هسمع درس، هحفظ، هقرأ كتاب، فاهم؟ يفضل يقول لك وانت في البداية هنعمل اكيد لازم نقرب من ربنا ولازم ناخد خطوات ولازم نسيب نبطل المعصية الفلانية دي لازم، وانت قادر على ده، لكن بيعمل معاك ايه؟ بيفسخ العزيمة بتاعتك، يعني هو ما يجيش وش في وش يقول لك لا مش هتعمل، لا يطوعك وهتعمل لكن. فقال فلم يزل يتمادى بي، ده اللي بيحصل بقى، فضلت ايه تاكل بعدين لازم تعمل كوبايه الشاي وشويه تغتسل وبعدين مسة من الطيب وتتطهر وتلبس احسن الثياب، فجاه تلاقي ايه يتمادى بي، قيس بقى عليك بقى بقيت ايه الطاعات كده على طول، لم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، بدأت الناس ايه الناس بدأت تتجهز والموضوع بدأ يبقى بجد، وهو قاعد يقول انا قادر على ذلك اذا اردت. قال فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم اقض من جهازي شيئا، فقلت اتجهز بعده بيوم، يعني هم يطلعوا وانا ايه السوق بس يفضى كده والناس كلها تطلع وانا ايه هتجهز، ما هي في البدايه كانت عزيمه، يعني هي في البدايه كانت عزيمه، لكن الشيطان بيفسخ العزيمه دي، يعني احنا قلنا انت ممكن تعزم على طاعه معينه وتقول ان انت فعلا قادر ان انت تعملها، لكن الشيطان بيفسخ العزيمه دي بيخليك تتمادى في التسويف لحد ما العزيمه دي تضعف زي ما هنشوف دلوقتي، يعني هو هيقول كده سيدنا كعب قال قلت اتجهز بعده بيوم او بيومين، ده اسمه ايه بقى تسويف، انا هتجهز ولا مش هتجهز؟ هتجهز بس امتى؟ بكره او بعد بكره ماشي؟ بالظبط، الله يفتح عليك، اظن ده مثال واقعي، يقول لك عندي قبل الامتحان اسبوعين، طبعا معروفه اسبوعين طبعا اسبوعين هقعد اعمل جدول وبراحتي خالص، هاخد اول يوم هخلص الشابتر الاولاني وتاني يوم، يبقى انا خلصت مثلا في اول اسبوع المنهج كله، الاسبوع الثاني احل امتحانات السنين اللي فاتت واجيب امتحانات السودان واحلها فاهم، واخلص مراجعه بس شايف ايه ان انت كنت عامل حسابك ان انت هتذاكر وعندك اسبوعين وموضوع فجأة اتفاجئت ان انت قبل الامتحان مزنوق وملحقتش تخلص حاجة وقاعد ومطبق ورايح تاني يوم مش شايف قدامك. فده بيحصل معانا كلنا، بيحصل في الدنيا، بيحصل في ايه؟ في الطاعة، بيحصل في العباد. قال فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا. أنا بس عايز أقول لك إيه، شوف الكلام في الأول بيقول لك إيه، قال فطفقت فأرجع فأقول، ماشي، كل ده في إيه؟ في سرعة. بعدين بيقول لك إيه، ثم ألحقهم ثم غدوت ثم رجعت. شايفين الفرق بين الكلام؟ سيدنا كعب يعني لغته عالية، ففي فرق بين هو بيقول فطفقت فغدوت فذهبت فأتجهز، ماشي، وبعدين ثم دي تفيد إيه؟ تراخي. يا جماعة الحتة دي خطيرة، إن هو أصلا طريقة كلامه اتغيرت. في الأيام اللي كان في الأول كان بيقول إيه؟ لا وهطلع وهتجهز وأنا قادر على ذلك، بعدين بدأ يقول إيه؟ ثم غدوت ثم رجعت. ثم تحس إن فيها إيه؟ خلاص والموضوع إيه؟ تراخي. قال فلم يزل يتمادى بي حتى تفارت الغزو، حتى أسرعوا وتفارت الغزو. اسمع بقى الحتة دي، قال وهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. يعني حتى جات له لحظة بعد ما خلاص تفارت الغزو، يعني ناس بعدت، جيش بعد، فجات له لحظة كده قال إيه؟ أنا هطلع، أطلع وحصله حتى لو مت في الصحراء بس أطلع. بالمناسبة ده اللي حصل مع إيه؟ مع أبو خيثمة. أبو خيثمة ده الذي تصدق بصاع التمر، بنصف صاع من التمر لمزاه المنافقون، قلنا المرة اللي فاتت عنه. فلما أبو خيثمة كان هيتخلف برضه رجع البيت، فدخل كده لقى إيه؟ ليه كده بيتين جنب بعض، عريش، مراته كده إيه بردت المكان، رشت له مية وعمل له إيه ظل كده، والأكل ليه زوجتين، واحدة هنا واحدة هنا. فبعدين دخل كده وقف قدام البيت، بص كده افتكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر، والله ما هذا بإنصاف، أنا قاعد هنا والنبي عليه الصلاة والسلام في الحر وفي العطش وفي الجوع والصحابة، وأنا قاعد هنا معايا زوجتين والعريش وأكل وشرب وقاعد أنا في الظل. قال والله ما هذا بإنصاف. ما دخلش البيت، تجهز من هو بره، قال لمراته هاتي جهز نفسه وخرج. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل تبوك شاف واحد كده جاي كده يفقلي جاي في الأثر كده غبار ومش عارف إيه، فقال كن أبا خيثم، فكان أبو خيثم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ إن أنت أحيانا إن أنت تستدرك أحسن من إن أنت ما تعملش خالص. يعني إيه؟ يعني إن أنت تتمادى في الأمر وتترك الطاعة. انت مثلا احيانا بعض الشباب هو هيعمل ذنب معين، ماشي، وخلاص عزم هيتفرج مثلا على حاجه اباحيه او هيعمل معصيه معينه ايا كان، وبعدين هو بيعمل الذنب ده هو فاكر ان هو عارف ان بعد ما هيعمل الذنب هو هيجيله هم ويحصل له اكتئاب وهيتضايق ومش عارف ايه، وبعدين ايه يتمادى او يقول ايه خلاص بعد ما عمل الذنب خلاص هي ايه خربان، او واحد مصاحب واحده او بنت بتكلم ولد هو عارف ان هو بيعمل حاجه حرام وعارف ان هو عايز يسيب الذنب ده، لكن لو انا سبتها دلوقتي هتعب وهتضايق فاعمل ايه؟ فيتمادى. احيانا انت محتاج تستدرك احسن من ان انت تتمادى في الذنب. يعني اقف حتى لو هتتعب، حتى لو هيبقى فيها مشقه، اتعب دلوقتي احسن. يعني ابو خيثمة افضل ان هو راح، راح متأخر بس راح، بس لحق نفسه. فسيدنا كعب يقول ايه بعد لما خرجوا وتفارت الغزو واسرعوا؟ قال فهممت ان ارتحل فادركهم. وايه اللي حصل؟ حتى العزيمة دي اتفسخت. فقال ايه؟ ويا ليتني فعلت. يا جماعة سيدنا كعب بيقول الكلام ده هو عنده كم سنة؟ وهو قد ايه؟ كبير، شيخ كبير اتعمى، فلسه مستحضر شعور الندم. يعني بعد ما ربنا تاب عليه وبعد ما نزل فيه القرآن لسه بيقول ايه؟ ويا ليتني فعلت. انت احيانا في حياتك في طاعات معينه قدام انسان يندم عليها، يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت حفظت قران، يا ريتني كنت انسان. شوف لسه مستحضر الندم ليه؟ لانه تخلف عن الغزوه دي. ان احيانا بتيجي فرص، احيانا بتيجي فرص لا تعوض. فرصه لما يجي لك فرصه ربنا يشرح صدرك لطاعه معينه، او تلاقي في حاجة اتفتحت لك، باب خير، باب عبادة، ما تسيبوش، امسك فيه، امسك فيه. لأن ممكن الفرصة دي في فرص كتير بتتكرر، بس في فرص ما بتتعوضش، ممكن الفرصة دي ما تجيش تاني. فسيدنا كعب قال ويا ليتني فعلت. يا جماعة غزوة تبوك آخر غزوة، يعني ما عادش فيه بعدها. يعني هو تخلف عن الغزوة دي ومفيش فرصة شرف القتال مع النبي بعدها خالص، انتهى الموضوع. فدي كانت آخر فرصة، يعني فوت الفرصة دي وبعدها خلاص الموضوع انتهى، مفيش قتال، مفيش غزو، كانت آخر غزو، غزو التبوك. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت. قال فلم يقدر لي ذلك. فلم يقدر لي ذلك، هنا الأمر بيرجع لإيه؟ سيدنا كعب رد الأمر في الآخر للقضاء والقدر. هل معنى كده أن سيدنا كعب بيعترض بالقدر؟ يعني إيه؟ يعني واحد تقول له مثلا تعال صلي، أو مثلا اتحجبي، يقول لك يا عم لو ربنا أراد أنه يهديني هيهديني. عشان الإنسان يحتج بالمعصية بقدر ربنا سبحانه وتعالى، أنه هو يقول لا هو ربنا قدر علي أن أعمل الذنب ده، او ان ربنا ما اردش ليا الهدايه. ماشي، سيدنا كعب ما احتجش بالقدر، بس سيدنا كعب يعلم ان في الاخر ده كان مقدر من ربنا سبحانه وتعالى ان ده هيحصل. ايه اللي حصل بعدها؟ صلى الله على النبي. قال كعب بعد لما، عايزك بس تتخيل احساس سيدنا كعب بعد لما الصحابه خرجوا، يعني المدينه ما عادش فيها سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، الصحابة مش موجودين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء إيه؟ لو ربنا شاء ما كناش إيه؟ هنشرك. كمل كده الآية. ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أيوة. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أحسنت، جزاك الله خير. يا جماعة ده فكرة الاحتجاج بالقدر، إن أنا إيه ربنا ما هدانيش. ماشي نكمل. قال فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفقت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يا جماعة الفقرة دي بصراحة مؤلمة. سيدنا كعب تخيل بس المدينة عاملة ازاي. يعني احنا قلنا ان الصحابة كلهم خرجوا، محدش تخلف من الصحابة الصالحين غير ايه؟ ثلاثة، سيدنا كعب وهلال ومرارة رضي الله عنهم أجمعين. المدينة فيها منافقين وفيها الضعفاء. سيدنا كعب يعني صحابي خرج في كل الغزوات، نفسيته مش متحمله ان هو يخرج في المدينه، بيقول فاحزنني الا احزنه، ان هو ماشي في المدينه شايف الا لا اجد لي اسوه الا رجل مغموصا عليه في النفاق، يعني واحد عارف متغمس كده في النفاق، يعني زي يعني هو وشه كده بينقط نفاق، في علامات النفاق، او الضعفاء اللي ربنا عذرهم، او النساء والاطفال. سيدنا كعب يقول انا معدول، عارف انت تبص حواليك كده، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا قاعد هنا بعمل ايه؟ انا في وسط البيئه دي، انا في وسط الصحبه دي، انا اللي ما تخلفتش عن النبي في غزوه من الغزوات. فيقول فاحزنني اني لا اجد لي اسوه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه دلوقتي بيقاتلوا بيحاربوا، ده مش بس كده، عايز اتخيل احساس سيدنا كعب والصحابه راجعين داخلين على المدينه، تخيل المشهد. هو قعد المده دي كلها سواء مثلا 50 يوم 60 يوم 80 يوم على اختلاف الاقوال اللي انا سمعتها الغزوه، يعني تخيل بعد المده دي كلها الصحابه بقى داخلين هدومهم متبهدله وشعرهم منعكش ومتبهدلين وراجعين تعبانين جدا ارهاق اعياء من السفر، وهو قاعد ايه 80 يوم في الاكل والشرب والظل وقطف الثمار. احساسه ايه؟ احساسه ايه وهو شايف مش عارف بالظبط عدد مده الغزو قد ايه، ما وقفتش عند المده بالظبط، يعني يعني سمعتها مره 50 مره 60 مره 80، يعني صراحه ما وقفتش عند عدد معين. تخيل احساس سيدنا ابو بكر داخل، سيدنا عمر داخل، الصحابه داخلين، الانصار داخلين، وسيدنا كعب واقف في المدينه. احساس ان انت تتخلف عن الطاعه، احساس ان انت تبقى في وسط صحبه سيئه في بيئه سيئه، انت بتحزن لما تلاقي نفسك في وسط بيئه سيئه. يعني سيدنا كعب كان حزين ان هو في وسط الصحبه دي، ان هو شايف حواليه منافقين. انت بتحزن لما تلاقي نفسك في وسط بيئه فيها معصيه، لما بتقعد في مكان ربنا بيعصى في المكان ده، تلاقي مثلا حد بيغتاب، حد بيشتم، حد بيسب، مكان فيه شرب، مكان فيه معصيه، هل بتحزن في المكان ده؟ قال فطفقت فيهم احزنني اني لا ارى الا رجلا مغموسا عليه في النفاق، او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب. نختم ان شاء الله بالفقره. الجيش كان كم واحد يا جماعه؟ 30,000. النبي عليه الصلاه والسلام لما وصل تبوك 2000 كعب بن مالك صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب، كأن ده تمهيد لنزول الوحي، تمهيد ان هيحصل حدث عظيم، وكأن كعب ليه قيمة كبيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، بيسأل عليه وفين كعب. تخيل بقى والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما فعل كعب، فقال رجل من بني سلمة. سيدنا كعب من بني سلمة، يعني الرجل اللي اتكلم ده ايه؟ من قوم سيدنا كعب. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه. قال له ده كعب ده مش بتاع غزو، ده راجل كده ايه حبسه برداه، يعني بيلبس كده حاجات شيك ماشي، وعنده كده عضلاته وقاعد يبص على عضلاته والمجانس بتاعته كده، وقاعد يطمن على ايه الهندام بتاعه ولبسه كده، عارف بيدي كده ايه واحدة كده. سيدنا كعب في فائدة هنا صراحة غاية في الروعة. سيدنا كعب ما قالش اسم الراجل ده، ما قالش اسمه، لكن قال ايه؟ فقال معاذ. معاذ رد غيبته، لكن الراجل ده سيدنا كعب ايه؟ ما قالش اسم. بسمع دكتور احمد عبد المنعم فيقول لك ايه، حتى بعد لما نزلت ايات التوبه كان سيدنا كعب المفروض يروح للراجل ده يقول له ايه، يقول له انت بقى بتقول ان انا بقى شغلوه برده والنظر في عطفي، انا بقى اللي انا جيت في سوره التوبه، انا بقى ربنا اتكلم عني في سوره التوبه، انت بقى ايه عملت ايه. سيدنا كعب ما ذكرش اسم الراجل ده، ده من أدب سيدنا كعب. إن الفائدة، الفائدة هتحصل إنه عايز يذكر إن في رجل ذكره بسوء، فقال ويا جماعة كلام الرجل ده في الأصل هو ممكن يكون مدح، يعني الإنسان يمدح بحسن المظهر مثلا أو مثلا بقوة الجسم والعضلات، لكن لما الرجل قالها على سبيل إيه شغله بردة ونظره في عطفية، قال له ده كأنه بيقول له إيه ده مش بتاع غزو، ده راجل كده قاعد فرحان بهدومه وقاعد يبص كده على عضلاته كده وفرحان بنفسه. فقال معاذ بئس ما قلت، معاذ بن جبل رضي الله عنه، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. هنا نقف وقف إن شاء الله، ممكن بإذن الله في الدرس الجاي نفصل أكتر في موضوع الغيبة والغيبة المباحة بإذن الله، لكن نقف وقف. هو الرجل ده قال حاجة حقيقة في سيدنا كعب صح؟ يعني هو فعلا الرجل مهتم بالمظهر بتاعه، مهتم بالهندام، لكن هو هنا قالها في موضع ذم. أول حاجة إحنا ما ينفعش أخلاقنا تبقى كده، يعني ممكن إيه اتنين يبقوا اتنين مثلا بنات الاتنين ما شاء الله التزام وبيحضروا دروس مع بعض، فيجي يحصل إيه موقف كده المعلمة مثلا بتاعتهم أو موقف تقوم واحدة إيه مدية للتانية كده إيه كلمة كده واحدة كده إيه يعني ترمي كلمة كده، هي في أحيانا بعض النفسنة كده، فبتظهر في مواقف اللي زي دي، بتظهر في مواقف اللي زي دي، فالمفروض إن أخلاقنا ما تبقاش كده. إن الرجل من بني سلمة ده واضح إن هو ما كانش إيه ما كانش بيحب سيدنا كعب، أو كان مثلا منفس شوية، فاستغل اللقطة دي وقال إيه، فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله شغله بردة ونظر في عصفية، فرصة إن هو إيه يقول للنبي ده مش بتاع قتال ده. ماشي، ما ينفعش تبقى أخلاقك كده، ما ينفعش لما تشوف أخوك وقع أو مثلا عرفت إن فلان صاحبك ده بيعمل أصلا ده هو أصلا ده أنا أصلا بقوله من زمان ده هو ده أصلا ده أنت ده في حاجات كتير أنت بتعرفهاش، اسكت اسكت ده في حاجات ده بيعمل حاجات ده أنا لو قلتها لك يلا ربنا اللي ربنا ستره ما نفضحوش، وأنا أصلا مش عايز أنا عندي حسنتين وخايف عليهم مش عايز أتكلم على حد ومش عارف إيه وبتاع. فيستغل الموقف إن هو أول لما تلاقي أخوك وقع تقوم إيه على طول مكمل، فده خلق سيء. تاني حاجة إن هنا الراجل ده اغتابه صح؟ دي غيبة، وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله في المجلس اللي جاي هنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما ردش على سيدنا معاذ وما ردش على الرجل ده، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الكلام اللي هو قاله ده هو قرر حقيقة في إيه؟ في كعب، في شأن كعب، لكن لما ساق الحقيقة دي على سبيل الذم بقت غيبة. فتعريف الغيبة إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما إيه؟ يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا هو هي فعلا رخمة، هي فعلا تخينة، هي فعلا لبسها وحش، هو فعلا بخيل، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد إيه اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد إيه اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني الرابط هنا إيه الضابط في المسألة إيه؟ ذكرك أخاك إيه بما يكره، إن هو لو سمع الكلام ده في الوقت ده، يعني لو سيدنا كعب سمع إن فلان قال كده للنبي عليه هيفرح ولا هيزعل؟ هيكره ده، فدي غيبة. تيجي تقول لواحد يا فلان أنت كده بتغتاب، يقول لك إيه أنا بقول له كده في وشه. أيوة أنت بتقول له كده في وشه، أنت كده بجح، يعني أنت مش يعني انت يعني انت كده مش راضي الله عنك، يعني انت كده بجح، انت كده ده انت غيبه وكمان سوء خلق. فيقول لك انا بقول له كده في وشه، هو اصلا في كده انا بفضفض. طب انت بتفضفضي بتفضفضي كلمتي دي وفضفضتي معاه، وبعدين الفضفضه دي ايه طبعا يعني ايه الثانيه اللي بتفضفض عليها دي طبعا ايه ما تبقلهاش اي حاجه يعني خلاص كلت وشها كله ماشي، وبعدين تقوم قافله ولسه عايزه تفضفض فتفضفض مع واحده ثانيه فتقوم برضو عايزه نفس القصه كلها. طب ما دي غيبه، دي غيبه. وان شاء الله المجلس باذن الله المجلس اللي جاي نفصل اكتر في موضوع الغيبه عشان الوقت. الشاهد قال رجل من بني سلمة يا رسول الله شغله برداء والنظر في عطفيه، فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. هنا رد الغيب، انت هتلاقي واحد الناس بتتكلم عنه هو مش عارف يرد غيبته، هو مش موجود في المكان دافع عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. يعني أنت تبقى في مكان إنسان مش عارف يدافع عن نفسه أو مش موجود وتلاقيت الناس بتتكلم عليه، يا جماعة لو سمحتوا ما تكلموش على فلان، والله ده إنسان كويس، أو اللي أنتوا بتقولوه ده مش صح، أو يا جماعة ما يصحش كده الكلام ده ما يرضيش ربنا. أنت بترد إيه؟ بترد غيبة الشخص ده. قال من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. فخلينا المرة الجاية إن شاء الله نفصل في موضوع الغيبة أكتر. خلينا بس إيه إحنا خلاص هنقف عند الموقف ده. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقف عند المقطع ده، خلينا نراجع كده الفوائد. قلنا أول حاجة الأسباب، أسباب تخلف سيدنا كعب عن الغزوة. ها اول حاجه حر، الحر ده احنا نستفيد منها احنا كايه اسقط علينا ايه، ان انت ان لما تروح مثلا حضرت درس، روحت درس مثلا لقيت درس حر مثلا، السجاد مش نظيف، المسجد مش نظيف، الاخوات اللي هناك مش لطاف، قاعدين بيصغروا لك وانت داخله وانت خارجه، بيتكلموا عليكي، معلش يعني خد الطريق كده ايه بالحلو والوحش بتاعه ماشي، ان انت تصبر وتتعب عشان الطاعه. طيب ايه كمان؟ الالزام، مسألة الالزام، انت محتاج تلزم نفسك بالطاعة، ما تسيبش الطاعة للظروف، ما تستناش حد يتابعك، تابع نفسك، الزم نفسك. انت محتاج صحبة ومحتاج بيئة ومحتاج شيخ مربي يتابعك، لكن انا بتكلم في ان اللي بيعتمد على ده انتوا ما كلمتونيش، انا شفت انا انتكست ومحدش كلمني، هو اصلا بيتلكك ويقول لك ايه ان النبي عليه الصلاة والسلام شوف، او لما النبي عليه الصلاه والسلام وصل تبوك كان بيسال على سيدنا كعب، فانتوا المفروض تتفقدوني وتسالوا عليا، لان انا لو ما تسالتوش عليا انا هنتكس. طيب يا عم ماشي، انت في تفقد، هسال عليك واشوف انت فين واخبارك ايه وكده، بس ما تتحججش يعني ماشي. تالت حاجه دنيا، حب الدنيا. رابع حاجه اعتماد على النفس، انا قادر على ذلك اذا اردت. حط دول أربع أسباب ممكن تخلي إنسان يتخلف أي موقف فيه نصر للدين أو موقف فيه طاعة. الحر لا تنفره في الحر، الإلزام إن أنا لازم حد يلزمني بالعبادة دي، حب الدنيا، أنا قادر على ذلك إذا أردت، زود آخر حاجة التسويف، أتجهز بكرة. فلم يزل يتمادى بي حتى تفرط الرأس. فقلنا خمس أسباب، وبعدين تكلمنا عن حزن سيدنا كعب بسبب وجوده في وسط البيئة، بيئة المنافقين، وان هو موجود في وسط المكان ده. ان شاء الله برضو لنا كلام عن المنافقين، ونتكلم عن حزن سيدنا كعب على الطاعة، حزن على الطاعة. تكلمنا عن ندم سيدنا كعب، ان احيانا بيجيلك فرصة ان انت تستدرك ما فاتك وانت بتضيعها، الفرص دي ممكن تندم عليه، ان انت تستدرك احسن من ان انت تتمادى، ان انت تستدرك. قال فهممت ان ارتحل فادركهم ولا يتني فعلت، فندم على ده. ان شاء الله المجلس اللي جاي باذن الله نكمل حديث. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.